بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحجاوي رحمه الله في كتابه زاد المستقنع: فصل. من قتل نفسا محرمة خطأ مباشرة أو تسببا فعليه الكفارة. لا قبل، ولا عبدا ولا صلحا. ولا ما دون الدية؟ لا، ولا صلحا ولا اعترافا لم تصدق به. أحسن الله عليك. قال رحمه الله في باب العاقلة وما تحمله: ولا تحمل العاقلة عمدا محضا، ولا عبدا ولا صلحا، ولا اعترافا لم تصدق به، ولا ما دون الدية التامة. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم أن العاقلة هم العصبة أو ذكور العصبة، ذكور العصبة، وأنهم يتحملون الدية القريب والبعيد، الحاضر والغائب، بشرط أن يكونوا أغنياء. وتقدم أيضا أن الغني هنا من ملك نصابا زكويا عند حولان الحول فاضلا عن حاجته. ثم قال المؤلف رحمه الله: ولا تحمل ولا عبدا، وتقدم ولا صلحا، يعني لا تحمل العاقلة صلحا. وصورة ذلك أن يدعي قوم على شخص أنه قتل مورثهم، فينكر ذلك بحيث أنه لا يكون عندهم بينة وينكر ذلك. فهمتم؟ مثال ذلك: جاء جماعة وقالوا لشخص: قد قتلت مورثنا، وليس عندهم بينة وأنكر. فقطعا للنزاع صالحهم على قدر من المال، قال: أعطيكم شيئا من المال وتكفون هذه الدعوة. فهل تتحمل العاقلة هذا الصلح أو لا؟ يعني ما صالحهم عليهم المال هل تتحمله أو لا؟ الجواب أنها لا تتحمله، لما سبق. أولا، لما سبق في أثر من؟ ابن عباس. وثانيا، أن هذه الدعوة لم تثبت لا بإقرار ولا ببينة، أن دعوة القتل هنا لم تثبت لا بإقرار، لأن المدعي عليه منكر، ولا ببينة، لأن المدعين ليس عندهم بينة. وعلى هذا فلا يلزم العاقلة. والقاعدة في هذا الباب أو الضابط في هذا الباب أن العاقلة لا تلزمها الدية إلا بواحد من أمرين: ثبوت ذلك ببينة، أو أن تصدق. ثبوت ذلك بالبينة أو أن تصدق. فمتى صدقت ولو لم يثبت ببينة لزمهم، ومتى ثبتت القضية ببينة لزمهم. إذن مجرد الدعوة لا تلزم العاقلة بدفع الدية. ولهذا قال: ولا صلحا. لا صلحا يعني على عن إنكار، بحيث يدعى على شخص القتل وليس ثمة بينة فيصالحهم على قدر من المال، فإن العاقلة لا تتحمل ذلك. أولا، لما سبق في أثر ابن عباس رضي الله عنهما. وثانيا، أن هذه الدعوة لم تثبت لا ببينة ولا بإقرار. يقول المؤلف رحمه الله: ولا اعترافا لم القضية لم تثبت، يعني العاقلة لم يحضروا بينة. لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس دماء قوم وأموالهم، ولكن البين على المدعي. ها؟ يعني مثلا قالوا: أن يا فلان أنت قتلت. ما قتلت، ألا قتلت. وصاروا يسوون بالشراط ويمين ويسار. قال: أخ أتخلص منهم وصالحهم. تقدم لنا الصلح في كتاب البيع. الصلح نوعان: صلح عن إقرار وصلح عن إنكار. الصلح عن إنكار أن يدعى عليه وينكر، كما لو قلت مثلا: في ذمتك لي 100,000 ريال، هات 100. قلت: ما في ذمة شيء. قلت: لا، أشكيك عند الشرطة، أذهب بك للمحكمة. قلت: يا رجل خذ 5,000 وريحنا، فك الدعوة. هذا الصلح، هذا معنى الصلح. إذن هنا ادعي على هذا الرجل، قيل له: أنت قتلت مورثنا. قال: لم أقتل بل قتلت. فقطعا للنزاع ولئلا يشغل نفسه صالحهم، قال أعطيكم كم أعطيكم من المال وتكفون عن هذه الدعوة؟ قال أعطنا 10,000. فقال نعم أعطيكم 10,000. فهل تتحمل العاقلة هذه 10 مثلا؟ الجواب لا، لا تتحملها. لماذا؟ نقول لأنها لم تثبت ببينة، إذ أن المدعين لا بينة لهم، ولم تثبت أيضا بإقرار، حتى المدعى عليه ينكر يقول لم أقتل. نعم. وقلنا إن القاعدة في هذا الباب في تحمل العاقلة في الدعاوى أن العاقلة لا تتحمل إلا بواحد من أمرين: أن تثبت الدعوة ببينة، أو أن تصدق. لا، مجرد الإقرار لا يكفي. يعني لو أن المدعى عليه أقر لا يكفي، لأنه سيأتينا الآن. قال ولا اعترافا لم تصدق به، يعني ولا تتحمل اعترافا لم تصدق به، كما لو أقر على نفسه بجناية. لو أقر على نفسه بجناية فإن العاقلة لا تتحمل ذلك، أولا لما روي عن ابن عباس في الأثر السابق، لأن العاقلة لا تحمل صلحا ولا عبدا ولا اعترافا لم تصدق، وثانيا أيضا أنه قد يتخذ حيلة، إذ قد يتواطأ هذا المدعى عليه مع المدعين على هذه الدعوة، فيقول مثلا ادعوا أني قتلت مورثكم وأقر بذلك، فإذا أعطوكم الدية لي نصفها ولكم نصفها. يمكن ولا ما يمكن؟ يمكن. ولذلك مجرد إقرار المدعي لا يثبت، لا يلزم العاقلة. إذن نقول اعترافا لم تصدق به، فإذا ادعي عليه بقتل وأقر ولكن هذه الدعوة لم تثبت ببينة، فإن العاقلة لا تلزم بذلك، أولا لما في أثر ابن عباس، وثانيا أنه قد يحصل تواطؤ بين المدعي والمدعى عليه، بحيث أنهم يتواطؤون على ذلك، فإذا دفعت العاقلة الدية اقتسموها بينهم حسب ما اتفقوا. يقول المؤلف رحمه الله ولا ما دون ثلث الدية، أيضا لا تحمل العاقلة ما دون ثلث الدية، أولا لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قضى أن العاقلة لا تحمل شيئا حتى يبلغ عقل المأمومة، حتى يبلغ عقل المأمومة، وعقل المأمومة كم؟ الثلث. وثانيا أن ما دون الثلث لا يجحف بالمال، ليس كالدية الكاملة، لا تجحف بمال الجاني، فيتحملها الجاني، لأن الأصل أن الجاني هو الذي يتحمل. وعلى هذا فلو جنى شخص على آخر وقطع أصبعه عمدا أو شبه عمد أو خطأ عمدا، يعني وعفوا أو خطأ أو شبه عمد، فإن العاقلة لا تتحمل دية الأصبع التي هي 10 من الإبل. طيب لو قطع أصبعين كذلك، قطع 3 الثلث ما تتحمل، 30 مو بالثلث، 30. قطع 4 تتحملها، لماذا؟ لأن 4 أكثر من الثلث، أكثر من الثلث. لكن لو قطع العمد يا شيخ ما تتحمل العقل. كيف؟ أقول لو قطع الأصبع. أي نعم، لو قطع صح العمد ما يتحمل، أحسنت، خطأ. إذن نقول لا تتحمل ما دون ثلث الدية إذا كانت الجناية خطأ أو شبه عمد، أما العمد فلا تتحمله كما سبق. نعم. لا، ما تعدى الثلث. الثلث كم؟ 33 وثلث، يعني ما قيمته 33 بعيرا وثلث البعير. لا، ما دون الثلث لا تتحمل، ما زاد تتحمل كاملا، أي كامل. وإلا لقلنا إذن فدية النفس تتحمل ما زاد على الثلث وما دون الثلث، فهمتم؟ ليس المعنى أن العاقلة إذا حملت إنما تتحمل ما زاد على الثلث، وأما ما دون الثلث فعلى الجاني. لا، المراد ما دون الثلث لا تتحمله مطلقا، وما فوق الثلث تتحمله كاملا، الدون والأعلى. طيب ثم قال المؤلف رحمه الله شلون مئة إيه ثلث الدية الآن مئة، لكن هو المعتبر بالإبل، يعني خلينا نقول ثلث الدية 33 بعيرا وثلث كائنة ما كانت. لو قدر مثلا الآن 300 الدية 300 لا تتحمل ما دون 100,000 مثلا. طيب ثم قال المؤلف رحمه الله فصل من قتل نفسا محرمة. هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله في كفارة القتل، والكفارة مأخوذة من الكفر وهو الستر، سميت بذلك لأنها تستر الذنب وتغطيه. الكفارة من الكفر وهو الستر، ومنه الكفر وهو وعاء طلع النخل لأنه مستتر، وسميت بذلك لأنها تستر الذنب وتغطيه. أما اصطلاحا فالكفارة إسقاط ما وجب في الذمة بسبب ترك واجب أو فعل محرم، إسقاط ما وجب في الذمة بسبب ترك واجب أو فعل محرم، ترك واجب أو فعل محرم. وعلى هذا تدخل الفدية تحت إيش؟ الكفارة. تدخل الفدية تحت الكفارة، فنقول كل فدية كفارة وليس كل كفارة فدية. واعلم أن الكفارات في الشريعة الإسلامية على أقسام ثلاثة. القسم الأول ما كان من باب الزواجر، ما كان من باب الزواجر يعني ما شرع زجرا، كفارة شرعت زجرا. وضابط ذلك ما أن يكون الشيء مباحا من حيث الأصل ثم يحرم لعارض، ضابطه ما كان مباحا في الأصل ثم حرم لعارض، كالوطء في الإحرام والوطء في الحيض والصيد في الحرم والصيد في الإحرام، كل هذا إيش؟ مباح من حيث الأصل لكن حرم لعارض، حرم لعارض. هذه الكفارة، يعني لو أنه وطئ امرأته وهي حائض أو وطئها وهي محرمة، هذه الكفارة تسمى إيش؟ زجرا، هذه من باب الزجر. القسم الثاني من أقسام الكفارة ما كان من باب التحلة، ما كان من باب التحلة يعني ما شرع تحلة، وضابط ذلك ما عقده الإنسان من نذر أو يمين أو حرمه ثم أراد حلة، أو حرمه ثم أراد حلة يعني قبل أن يحنث ويخالف اليمين، فهذا يسمى تحلة. مثال ذلك إنسان قال والله لا أفعل كذا، والله لا أكلم زيدا، والله لا أدخل هذا البيت، ثم أراد أن يحل هذا الشيء قبل أن يخالف يمينه، فأخرج الكفارة تسمى ماذا؟ تحلة. قال الله تعالى يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. وأما إذا كان بعد المخالفة فإنها تسمى كفارة. طيب وقبل اليمين لا تجزئ، نعم. وعلى هذا نقول إخراج الكفارة له ثلاث حالات. الحال الأولى أن يكون بعد الحنث فتكون كفارة واجبة. الحال الثاني أن يكون بعد اليمين وقبل الحنث فجائز مباح، يعني إخراجه مباح وتسمى تحلة. والحال الثالث أن يخرج الكفارة قبل اليمين فلا تجزئ لعدم وجود السبب، لعدم وجود السبب، وكل شيء قبل السبب لاغي. القسم الثالث من أقسام الكفارة ما كان من باب الجوابر، يعني ما وجب جبرا، وضابطه ما لا إثم فيه، ما لا إثم فيه ككفارة قتل الخطأ، فإن قتل الخطأ لا إثم فيه. وكذلك على المشهور من المذهب صيد الخطأ، الصيد لو ولو خطأ في الحرم أو الإحرام يجب فيه ماذا؟ الجزاء، يجب فيه الجزاء. هذه الكفارة التي يخرجها تسمى يعني شريعت ماذا؟ جبرا. فالكفارة هنا جابرة لما فاته، تجبر ما فاته. إذن الكفارات ما كان من باب الزجر، وما كان من باب التحلة، ما كان من باب الجبر. الأول ما كان من باب الزجر، يعني ما كان من باب الزواجر، ضابطه أن يكون الشيء مباحا في الأصل ثم يحرم لعارض، كالوطء في الحرم كذا، ها في الإحرام، أي كالوطء في الإحرام، وكذلك أيضا الوطء في الحيض والصيد في الحرم والإحرام. الثاني ما كان من باب التحلة، وهو ما عقده من نذر أو يمين أو حرم على نفسه، بأن قال ما أحل الله علي حرام أو حرام علي ألا أفعل كذا، ثم أراد أن يحله، فهذا إيش يكون من باب التحلة. القسم الثالث ما كان من باب الجوابر، يعني ما شرع جبرا وضابطه ما لا إثم فيه، ككفارة قتل الخطأ وكفارة صيد الخطأ، وكفارة الصيد الخطأ سواء في الحرم أو في الإحرام، فإنه يجب بالصيد مطلقا على المذهب، يجب ماذا؟ الجزاء، يجب الجزاء سواء كان متعمدا أم كان مخطئا. والصحيح أنه إذا كان متعمدا، أنه إذا كان مخطئا فلا شيء عليه، لأن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا. فمفهوم الآية الكريمة أنه إذا قتله غير متعمد أنه لا تجب الكفارة. يقول المؤلف رحمه الله: من قتل نفسا محرمة، من اسم موصول يفيد العموم، من فيدخل في ذلك الصغير والكبير، الذكر والأنثى، يعني أن قالوا من يشمل المكلف وغير المكلف، فالمكلف البالغ العاقل وغير المكلف كالصغير والمجنون، ويدخل في ذلك، والدليل على ذلك عموم الآية: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا، من تشمل، فتجب الكفارة على غير المكلف، وسيأتي بيانه. وظاهره أيضا ويدخل في عموم قول من قتل نفسا، يدخل فيه نفسه، يعني من قتل نفسه فهو داخل لعموم قول الله عز وجل: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمن إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير، فيدخل في العموم. وعلى هذا تجب الكفارة على قاتل نفسه، تجب الكفارة على قاتل نفسه، فلو أن شخصا قتل نفسه فإنه يجب عليه أن يكفر، تثبت في ذمته ويخرجها الورثة في ماله. طيب، أما المسألة الأولى وهي وجوب الكفارة على غير المكلف، فهذا الذي عليه جمهور العلماء أن الكفارة تجب، كفارة القاتل تجب على غير المكلف لعموم الآيات، لعموم النصوص، لعموم النصوص، أفهمتم؟ ولأن الكفارة إذا وجبت في قتل الخطأ مع أنه ليس في قصد، فكذلك تجب على غير المكلف لأنه ليس منه قصد. والقول الثاني أن الكفارة لا تجب على غير المكلف، لا تجب على غير المكلف، قالوا لأنها عبادة محضة، وجبت إسقاطا لما لزمه في ذمته، وتكفيرا لما حصل من ذنبه، والصبي ليس أهلا لذلك، والصبي ليس أهلا لذلك. وهذا القول ذهب إليه بعض العلماء، وأظنه رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، وهو الراجح أن جميع الكفارات لا تلزم الصبي، سواء كفارة قتل أم كفارة يمين أم كفارة يمين، لأن الكفارة وجبت سترا للذنب، ومعلوم أن غير المكلف لا ذنب عليه، أن غير المكلف لا ليس عليه ذنب. وهذا القول كما سبب رواية عن إمام أحمد رحمه الله، وقد اختار أيضا من المتأخرين الشيخ عبد العزيز بن باز وشيخنا محمد بن عثيمين على أنه لا تجب الكفارة. نعم. ها؟ لا الكفارة المراعى فيها تكفير الذنب، مراعى فيها تكفير الذنب، ولذلك تجب من خصال الكفارة الصيام، مع أن ما في منفعة للغير. طيب، أما المسألة الثانية وهي من قتل نفسا، قلنا إنه يدخل في ذلك من قتل نفسه، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. والقول الثاني وهو وجه في مذهب الحنابلة أن طيب ما الدليل؟ الدليل العموم ومن قتل وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمن إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ، قالوا من قتل يشمل نفسه. والقول الثاني أن الكفارة لا تجب على من قتل نفسه، أن الكفارة لا تجب على من قتل نفسه، وهذا القول اختاره الموفق بن قدامة رحمه الله، واستدل بالآية الكريمة وهي قول الله عز وجل وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمن إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. قال فدل قوله ودية مسلمة إلى أهله أن المراد غير نفسه، أن المراد غير نفسه. وكذلك أيضا من أدلة السنة قصة عامر بن الأكوع رضي الله عنه حين قتل نفسه خطأ، وكان قد خرج ليبارز يهوديا فارتد عليه سيفه فقتل نفسه، فقال بعض الناس بطل أجر عامر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذب من قال، إنه لجاهد مجاهد قل لعربي أن يأتي بمثله. وفي رواية أن له الأجر مرتين، وهذا دليل على عدم وجوب الكفارة، ولو كانت الكفارة واجبة كان النبي عليه الصلاة والسلام يبين ذلك لورثته. وهذا القول هو الراجح أن الكفارة لا تجب على من قتل نفسه، على من قتل نفسه، أولا من آية الكريمة، فإن الله تعالى قال ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فدل على أن المراد غير النفس، كيف يصدقوا وهو ميت. وثانيا حديث من عامر بن الأكوع وهو نص في المسألة. ما تجب في القتل العمد، حتى من قتل نفسه عمدا ما تجب. من قتل نفسه بحديدة فحديدته يتوجأ فيها خالدا مخلدا في نار أبدا أبدا أبدا. إحنا كلامنا الآن في كلامنا في الكفارة في قتل الخطأ وشبه العمد أو شبه العمد، أما العمد فلا كفارة فيه، العمد ليس في كفارة. طيب إذا نقول لا تجب، يخرج من عموم من قتل الغير المكلف، هذا واحد. وثانيا نفس الإنسان، يقول من قتل نفسا محرمة يعني معصومة، والمعصومون أربعة: المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن. ويدخل في قوله محرمة، يدخل في ذلك لو قتل عبدا حتى وإن كان لا يقاد به على المشهور، فلا يشترط في وجوب الكفارة أن يقاد به، أفهمتم؟ لا يشترط في وجوب الكفارة أن يقاد القاتل بالمقتول، ولذلك تجب في قتل الذمي والمعاهد والمستأمن مع أنه لا يقاد به، لا يقتل مسلم بكافر. وكذلك أيضا تجب في قتل العبد مع أنه لا يقاد به على المشهور من المذهب. طيب، من قتل نفسا محرمة، محرمة. طيب، من قتل نفسا يشمل من انفرد في ذلك أو شارك، أو شارك، لأن من شارك داخل في عموم إيش؟ من قتل، من قتل. وعلى هذا فلو اشترك اثنان أو ثلاثة في قتل شخص فإن عليهم الكفارة، كل واحد كفارة، كل واحد عليه كفارة. وهذا القول هو الذي عليه جمهور العلماء. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الجماعة إذا قتلوا شخصا أو إذا تعدد القاتلون أن الكفارة لا تتعدد كالدية قياسا على الدية. قال فكما أنه تجب عليهم دية واحدة فكذلك كفارة واحدة، لكن هذا القول ضعيف، والصواب أن الكفارة تتعدد بتعدد القاتلين، والدية تتعدد بتعدد المقتولين. واضح؟ نعم. أنت ثاني مرة تسأل عنها، سألت عنها قبل ها؟ كيف؟ لا لا، سألت عنها قلت كيف؟ قلنا الكفارة تتعدد بتعدد القاتلين، والدية تتعدد بتعدد المقتولين. فمثلا خمسة أشخاص قتلوا شخصا عليهم دية واحدة وعلى كل شخص كفارة، والآية واضحة في ذلك، ومن قتل نفسا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمن إلا خطأ ومن قتل مؤمن خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية، دية واحدة، دية مسلمة إلى أهلي. إذن المشارك، المشارك كالمنفرد، فلا فرق في وجوب الكفارة بين أن ينفرد الإنسان بها أو أن يشاركه غيره. يقول المؤلف رحمه الله خطأ، خطأ، فخرج بذلك العمد، وخرج به أيضا على ظاهر كلام المؤلف شبه العمد، شبه العمد. إذن قلوا خطأ يخرج ماذا؟ العمد، ويخرج شبه العمد، شبه العمد. أما العمد فعدم وجوب الكفارة فيه للآية الكريمة، فإن الله عز وجل حينما ذكر قتل العمد لم يذكر الكفارة، بل قال ومن قتل مؤمنا وما ك... بل قال عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، ولم يذكر كفارة. وثانيا أن العمد، أن العمد أعظم وأشنع من أن تكفره الكفارة، فلعظمه لا تقوى الكفارة على إيش؟ تكفيره وإسقاطه. أما شبه العمد فهو متردد بين أمرين، ولذلك اختلف العلماء رحمهم الله في وجوب الكفارة في شبه العمد، هل تجب أو لا تجب. فالمشهور من المذهب أنها تجب، أن الكفارة تجب في شبه العمد، لأنه لا يوجب قصاصا وإنما يوجب مالا، والقاعدة عندهم أن ما أوجب مالا أوجب الكفارة. ومن العلماء من قال إن الكفارة لا تجب في قتل العمد في شبه العمد إلحاقا له بالعمد، ووجه ذلك أن الجاني في شبه العمد قد قصد، قد قصد الجناية، فيعامل معاملة العامد، فيعامل معاملة العامد. ولكن الأقرب الله أعلم أن شبه العمد كالخطأ، أنه تجب به الكفارة. وعلى هذا نقول القتل الذي تجب به الكفارة هو ما أوجب المال، ما أوجب المال. أما ما أوجب القصاص ما أوجب المال أو الدية، أما ما أوجب القصاص وهو العمد فلا كفارة فيه. يقول المؤلف رحمه الله مباشرة أو تسببا، مباشرة أو تسببا، يعني سواء كان القتل مباشرة بأن باشر قتله، كما لو طعنه وربع عنقه بالسيف، رماه برصاص ونحوه، أو تسببا لكن بغير حق، بغير حق يعود على الأمرين، يعود على الأمرين. إذن نقول القتل أيضا بغير حق، فلو أنه قتله، قتل نفسا محرمة بحق، فهل فيه كفارة؟ لا، يعني قتله قصاصا، قتل الإمام شخصا لخروجه عن الجماعة، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. فقتل هؤلاء الثلاثة يكون بحق، يكون بحق، لأن الشارع أباح ذلك. طيب مباشرة قلنا بأن يباشر القتل، أو تسببا أي تسبب في قتله، كيف ذلك؟ نقول كما لو حفر حفرة لا يحل له حفرها فسقط فيها، حفر حفرة لا يحل له حفرها فسقط فيها، وقولنا لا يحل له حفرها احترازا مما لو كان يحل، فلو دخل فناء بيت، إنسان في بيت حفر حفرة فدخل فناءه بغير إذنه وسقط فيها، فلا ضمان، فلا ضمان، وذلك لأنه هو لأن الميت هذا أو المقتول متعد بدخوله. يقول المؤلف رحمه الله: أو تسببا فعليه الكفارة، فعليه على ظاهرة في الوجوب، فعليه الكفارة. وما هي الكفارة؟ الكفارة بينها الله عز وجل أنها خصلتان: عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يجد سقطت، ولا إطعام فيها، ولا إطعام فيها. فهمتم؟ هذه هي كفارة القتل. إلى كفارة القتل خصلتان: الخصلة الأولى ماذا؟ عتق رقبة، عتق رقبة، فإن لم يجد الرقبة أو ثمنها صام شهرين متتابعين. أولا نبدأ بالخصلة الأولى: عتق رقبة. وعتق الرقبة تخليصها وتحريرها من الرق، واستفدنا من الآية الكريمة فتحرير الرقبة أنه لا بد في العتق أن يعتق رقبة كاملة، فلو أعتق نصفي رقبة لم يجزئ. أفهمتم؟ وهذه المسألة اختلف العلماء فيها على أقوال ثلاثة، منهم من قال إنه لا يجزئ، يعني لو أعتق نصفي رقبة قال لا يجزئ، ومنهم من قال إنه مجزئ، ومنهم من قال إنه يجزئ إذا كملت به الحرية، إذا كملت به الحرية. كيف تكمل الحرية؟ يعني لو قدر أن هناك عبدين، أن هناك عبدين خالصين، فلا يجزئ أن يعتق نصف هذا ونصف هذا، لكن لو كان مبعضين، هذا نصفه حر ونصفه عبد، والآخر نصفه حر ونصفه عبد، فأعتق النصف الرقيق وأعتق النصف الرقيق، هنا كملت الحرية. طيب في الآية الكريمة أيضا اشترط الله عز وجل أن تكون الرقبة مؤمنة، أن تكون الرقبة مؤمنة، فتحرير رقبة مؤمنة، وهذا هو الموضع الوحيد الذي قيدت فيه الرقبة بالإيمان، وإلا فبقية الكفارات مقيسة على هذا. ولكن قوله تبارك وتعالى: فتحرير رقبة مؤمنة، هل المراد بذلك الإيمان الكامل أو مطلق الإيمان؟ الجواب مطلق الإيمان، الجواب مطلق الإيمان، فلا يشترط أن تكون الرقبة مؤمنة إيمانا كاملا، إيمانا كاملا. طيب الخصلة الثانية: صيام شهرين متتابعين، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين لا يفطر بينهما إلا لعذر شرعي، فلو أفطر خلال هذين الشهرين لغير عذر شرعي لزمه أن يستأنف، يعني لما صام مثلا 50 يوما، اليوم 51 أفطر من غير عذر، نقول يجب أن تستأنف. قال أهل العلم رحمهم الله: ولا ينقطع التتابع في الصيام في صيام الكفارة لا ينقطع التتابع في كل صيام يشترط فيه التتابع في ثلاث مسائل. المسألة الأولى: إذا انقطع الصيام لصوم واجب وهو رمضان، فلو شرع في الصيام في شعبان ثم جاء رمضان ثم أكمل في شوال، الآن حال بينه وبين الصوم صوم واجب، هذا لا يضر. المسألة الثانية: إذا انقطع التتابع لفطر واجب كالعيدين وأيام التشريق، فلو شرع في الصيام في أول ذي الحجة صام 9 أيام، العاشر 11 12 13 سوف يفطر، هل ينقطع التتابع؟ لا، يعني انقطع لفطر واجب لأن هذه الأيام يحرم صومها. المسألة الثالثة: إذا انقطع التتابع لعذر يبيح الفطر في رمضان، لعذر يبيح الفطر في رمضان، كما لو سافر أو مرض أو حاضت أو نفست، فهل ينقطع؟ الجواب لا ينقطع. لو سافر، والمراد أن يسافر سفرا لا يقصد به التحيل على الفطر، أما لو سافر ليفطر فهو حرام، أو مرض مرضا يبيح له الفطر فلا ينقطع، أو حاضت المرأة، يعني كانت الكفارة تجب على المرأة فحاضت فلا ينقطع، أو إيش نفست، أو نفست. إذن هذه كم مسألة؟ يا أحمد عدها. لا، التتابع متتابعين. أي ندري، لكن متى ما هي المسائل التي لا ينقطع بها التتابع؟ إحنا ما نقول كرمضان، لا، ما في إلا شيء واحد، التشبيه يعني إذا كان هناك متعدد، لأن الكاف هنا ليست تشبيه، التمثيل، فالتمثيل تقول كرمضان يعني وكذا وكذا، ما فيه. لا، مو بالعذر، لفطر واجب كالعيدين والتشريق. نعم، كسفر ومرض وحيض ونفاس. نعم، أحسنت. نعم شيخنا، شيخنا. ها، إن لم توجد مثلا رغبة مؤمنة يعدل إلى غير مؤمنة أم يعدل إلى لا يعدل على اشتراط إيمان وجوده كعدمها. بقينا أيضا مسألة اللي هي إذا مات ولم يكفر، يعني لم نجد رقبة، يعني لم يخلف مالا ولم نجد رقبة، فهل يطعم عنه أو لا؟ المذهب أنه لا إطعام، وقال شيخ الإسلام رحمه الله: إذا مات من عليه الكفارة ولم يكفر فليطعم عنه، يطعم عنه وليه 60 مسكينا، لأن الإطعام بدل عن الصيام، فإذا عجز عن الصيام فإنه يعدل إلى بدله وهو الإطعام، لكن هذا القول ضعيف، يضعفه أن الله عز وجل في الآية لم يذكر ذلك. نعم، بعد الأذان. الله أكبر. نعم، صوم محرم باطل، حتى من عليه قضاء، لو أن الإنسان عليه قضاء رمضان وصام يوم العيد أو صام أيام التشريق، ولهذا في حديث عائشة وأبي هريرة وابن عمر لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد هدي، والقاعدة أن الاستثناء معيار العموم، ولذلك قد يتوهم بعض الناس أو ينسى فيصوم أيام البيض، بعضهم لما حج إذا جاء 13 شرع في أيام البيض من ذي الحجة فيصوم 13 14 15، نقول صيامه يوم 13 لا يصح، صيام محرم ولا يجزئ، ووجه ذلك إيش؟ أنه منهي عنه، لم يرخص في أيام التشريق يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. نعم، التتابع كيف؟ لا إذا فرغ من هذا يكمل هذا. لا ما خلاص إذا شرع فيها يكمل. يعني مثال يقول إنسان وجبت عليه كفارة وشرع في صيام كفارة القتل وكان قد نذر يشرع في كفارة القتل في أول محرم وكان قد نذر وقال لله علي نذر أن أصوم ثلاثة أيام مثلا من محرم أو من أول صفر، نقول يستمر في الكفارة فإذا فرغ منها قضى النذر وكفر لفوات الصفة. قضى النذر وكفر لفوات الصفة. طيب ها كيف؟ لا لا، لأن هذا أوجبه على نفسه. الفرق بينهما أن القضاء هذا واجب بأصل الشرع وهذا أوجبه على نفسه.